زدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في تفسير سورة الأنبياء، من أمس وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى بل قالوا أضغاث أحلام بل افترى بل هو شاعر فليأتنا بآيات كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال ما آمنوا وقد أتتهم الآيات أفأنتم تؤمنون وأنتم مثلهم، بل أنتم متعرضون للهلاك مثلهم، فكيف تؤمنون وأنتم مثلهم متعرضون للعذاب؟ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون. أي قرية لم تؤمن بالله سبحانه وتعالى ولم تستقيم ولم تجب؟ قال الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قريتنا أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليهم العذاب. أمرنا مترفيها بالاستقامة، أمرنا الناس اللي في القرية بالاستقامة. يقول الله سبحانه وتعالى أمرنا مترفيها البعض ما أمرناهم بالاستقامة والطاعة فرفضوا وارتكبوا المعاصي فحق عليهم العذاب. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون. قالها من اللي قبلهم ما آمنوا وهم مثلهم كذلك، ينطبق عليهم ما ينطبق على الأمم اللي قبلهم بحكم أنهم لم يؤمنوا، فسيأتيهم ما أتى من كان قبلهم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. فهم قالوا في قول الله سبحانه وتعالى ما يأتيهم من ذكر، قالوا أن هذا المقصود بالذكر هنا أنه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أتوا بمساق القرآن. قالوا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم هل هذا إلا بشر. يعني هذا كان، قالوا أن هذا راجع على الذكر. فعند البعض قالوا، البعض قالوا لا أنه القرآن. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. لم يرسل إلى الأمم إلا رجال يوحى إليهم، فبطل تعلقهم في تكذيبهم لمحمد بأنه بشر مثلهم، وكونهم رجالا معلوم عند أهل الكتب السابقة. فاسألوهم عن هذا فإنهم يخبرونكم به. قالوا أول، قالوا يعني ما هذا إلا بشر مثلكم، يعني كيف يأتيكم رسول وهو الأصل أنه واحد منكم وأنتم عايشين معه وأنتم تعرفوه ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني عنده أولاد وكذا وكذا، ويأتي ويقول أنا رسول. فقلنا أمس المسألة مسألة حس، المسألة مسألة عندما يأتي، حتى الآن عندما يأتي واحد حتى في أمور الدنيا، يعني كيف ما في مسألة النبوة. قلنا قال اللعين هذاك أبو جهل قال يا بني هاشم يعني كنا وأنتم مثل فرسي رهان أو كذا حتى تساوت الركب، فقلتم إنا نبي، يعني ذبحتم فذبحنا وأسقيتم فأسقينا وسويت وأطعمتم فأطعمنا، تقولوا منا نبي، منا نحن نجي ونقول معنا نبي؟ أما هو نبي بالله كذب. لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هذا ما هو من عظماء، لا من عظماء مكة ولا من عظماء الطائف، الهوى صماء يعني عندهم في نظرهم، ولهم يعرفوا أنه أفضل الناس عندهم، حتى هم تعرفين انه الافضل، يعني انه الاصدق، انه الامن، انه كذا انه كذا، حتى لما جاء اهم شيء عندهم واقوى موقف عندهم، يعني لما وصل رسول الله قبلوه كلهم حكم في حق وضع الحجر الاسود، هذا دليل انهم يعرفوا قدره، يعني يعرفوا كانوا يسموه الصادق الامين، وكان محمد يعني حتى ان يعني افضل نساء قريش خديجة سلام الله عليها ورضي الله عنها وأرضاها أرسلت إليه تخطبة، ما انتظرت أنها يخطبها حتى دليل على، لكن قالوا قلنا الحس وجد، لو لا أنزل القرآن على رجل من قريتين عظيم غير هذا، ما ولو أنزل القرآن على واحد من هذولا كان قالوا لا فيه من هو أفضل. فالمسألة مسألة حس. فقال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، كل اللي قد أرسلناهم أنبياء وأتت القصص بهم ويعني وعرفت عنهم شيء أو لا، كلهم رجال، يعني ما أتينا ملائكة، ما أنزلنا ملائكة رسل، ولا أرسلنا أي جنس إلى جنس البشر إلا منهم رسل. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم حتى يعني هم يوحى إليهم ما خلقوا على أنهم أنبياء أو خلقوا على أنهم لأن قلنا المسألة مسألة اصطفاء الله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء فالاصطفاء يأتي ثم يأتي بعدها الوحي الرسالة والشريعة والما الأمر الذي يطلب من هذا النبي إيصالها إلى قومه وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر اسألوا من كان قبلكم فيه أمم قبلكم أتاهم أنبياء اسألوهم هل جاءهم غير رجال فاليهود يعني أتاهم رجال موسى وهارون وأتى عيسى وأتى نوح وأتى كلهم رجال مثلهم وعايشين منهم زوجين منهم يعني متعايشين معهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق هذا يعني معناه أن هذا منك يعني ما تجي تقول والله كيف لو احنا لهم مش ترانا أن هذا نبي بالله من الملائكة ولا أن هذا من الجن ولا أن هذا من كذا فما مجال لإقامة الحجة يعني ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى مجال يتخلصوا من الحجة فالحجة يعني وصلت إليهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر أي من أهل الكتاب سواء من الأحبار أو من الرهبان إن كنتم لا تعلمون إذا كنتم لا تعلمون هناك رجال الأنبياء اللي قبلكم من الرسل أنهم رجال إن كنتم لا تعلمون أنهم كانوا رجالا وليس المراد أن يقلدوا أهل الكتاب ولا أن يقبلوا خبرهم في غير هذا ولكن المراد أن يقبلوا خبرهم في أن الرسل كانوا رجالا وهو الحق ليقطع ذلك جدالهم وفيه ما أخذ لسؤال أهل العلم عند الجهل وجعل هذا في أهل البيت من التطبيق أي بالنظر إلى دلالتها على وجوب السؤال على الجاهل وبالنظر إلى أنهم أهل الذكر من حيث أنهم قرناء القرآن بدليل حديث الثقلين وغيره قال ها الناس إن قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر لا يعني منها الاتباع والتقليد والمتابعة ما هي عامة في أهل الكتاب ما بالله في هذا فقط لا تسألوا أهل الكتاب إلا في مسألة الأنبياء هل الأنبياء اللي أتوهم قبل هل هم رجال أو غير رجال بس لكن أما أن احنا نأخذ من هذا فسألوا أهل الذكر في كل شيء لا نعم ما بلا في هذه المسألة محصور في هذه الآية السؤال في هذه المسألة فقط لكن قال أن هناك من هو يعني هذا دليل على أنه يجب على الجاهل العلم التعلم لأن ما قال الله سبحانه وتعالى يا أهل الذكر علموا غير المتعلمين قال لا فاسألوا أي ابحثوا عن أهل العلم حتى تتعلموا منهم العلم يؤتى ولا يؤتى ولا يأتي إلى أحد ما في أحد ينتظر أن العلم يجي إلى بيته أو يروح يقولوا لها تفضل طال عمرك فأنا أعلمك وأنت لا يجب أن يأتي كل شخص إلى العالم من أراد أن العلم فعليه أن يأتي إلى العلم العلم لا يأتي إلى أحد ولذلك قال الأمير المؤمنين سلام الله عليه العلم يحرسك والمال تحرسه والمال ينقص بالإنفاق والعلم يزداد بالإنفاق كل ما قرأت وكل ما ذاكرت وكل ما جاء الحوار بينك وبين أحد كل ما ازداد علمك وازددت إليه فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر أي ابحثوا عنهم اذهبوا إليهم ما قال فاسألوا كل من هب ودب قال فاسألوا أهل الذكر طيب من أهل الذكر طبعا لا شك أن الأمة تقول العلماء ونحن نقول العلماء لكن علماء محقين ما معنى أن أي عالم نأتي إليه نسأله تأتي إلى عالم تسأله يقول قال صص صص صص حتى النبي ما يقدر يصلي ويسلم عليه وين أجي أسأل هذا ما يقدر يصلي على رسول الله الأصل كيف أثق في رجل يعني ما كرمها الله وما فضلها الله حتى أنه يتعلم كيف يصلي على رسول الله كيف يضيع هذا الفضل العظيم لأنه من الخذلان أن تأتي لإنسان بفضل إلى عنده ولا يأخذه أنا حقيقة استغرب في هذا تماما يعني ولاحظ مراقب الوضع ده يعني أن النبي الله جل جلاله يقول في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يعني الله سبحانه وتعالى يصلي على رسول الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيأتي هذا ومن صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة، ومن صلى عليه فإن أو سلم عليه فإن الله يرد لي روحي حتى أرد عليه سلامه، والكثير حتى في حق جبريل قال آمين فقلت آمين، قال يا محمد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. فعندما يأتي إنسان ويتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولا يستطيع أن يكون أهل لهذا النعمة لهذا الفضل، يعني ما عاد احنا كنا نطالبهم بالصلاة على النبي وآله كما ورد في الحديث وكما وردت، فالحين قد احنا نطالب بالصلاة على رسول الله وقوة، يعني وقوة ما يجي في يقول صل صل صل صل ايش صل صل صل صل، ما هي عجلة في يد، ما هو خذلان، والله انه خذلان عندما ياتي يعني تحدث عن رسول الله بكل هدوء الكلمات إلى أن يأتي إلى الصلاة والسلام ولا يستطيع أن يصلي وسلم عليه. ولذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال إن الشهادة تصعب على غير المؤمن، مع أنه يوميا يقولها، يوميا يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى إذا جاء وقتها لم يستطع أن يقولها. وأنا أقول وينقل عني هذا من أقول كل من يقول عندما يذكر رسول الله عنده فيقول سسسسس فهذا خذلان، وهذا دليل عدم يعني التزام، وهذا دليل على أنه غير موفق. فكيف يأتي له هذا الفضل كله ويتركه؟ إن قلنا أنها استهزاء، البعض منهم ما هو استهزاء لكن قلته خذلان، استهزاء ما هو يستهزي برسول الله، ولكنه خذلان أنه لا يستطيع نعم أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى له كما أمر الله ملائكته وكما أمر الله خلقه له. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن قلنا فأهل الذكر العلماء المحقين. طيب منين نجي للمحقين؟ كل مذهب يقول أنا المحق، كل مذهب وكل يقول أنا المحق وغيري مفطر، وكل مذهب يقول هذاك مبتدع وهذا مبتدع، كل مذهب يقول هذاك ضال وهذا رافضي، وهذا يقول هذا ناصبي وهذا رافضي. طيب وين نروح؟ منين نحصلهم؟ نبحث في القرآن، شوف في القرآن في دليل عليه على أحد من العلماء يبين لك. طيب وين أجد في القرآن؟ نبحث لعلك تجد أن الله سبحانه وتعالى قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ما قال إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل الزعطان وأهل الفلتان وأهل كذا. قال يا خبير الله سبحانه وتعالى أنت قال واحد جاء واحد يقرأ قرآن، واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب عيسى واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر، الرجال ذا يسمع قال يا خبير وإيش ذا، والله ما خلى ربك حد ما هو ذكره اللحمة وهو فقيه يعني اللي قال لا وانتم ايش ما انتم ما نسيكم. قال ها اسلم، قال ما انتم، قال احنا آل زيرة، قال واذكر في الكتاب زيرة انه كان خنزيرا كبيرا، قال ها ما انا اكبرها ربك لكن من ذكرك ما حكرك. فعندما ياتي الله سبحانه وتعالى يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اذا هذا معنى علامه كبيره جدا جدا، عالم كبير يا كبرى معنى ناس أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذن هذا لا مدرسة، إذن مدرسة أخرى تنافس هذه المدرسة، يعني هذه المدرسة المطهرة فيها مدرسة أخرى تنافسها، ووجدت أن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه المدرسة الأخرى الأعراب أشد كفرا ونفاق. أيعقل أن أذهب للأعراب وأخذ من الأعراب وأترك من طهر وأذهب عنها الرجس، ثم يأتي الله النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويقول يا أمة محمد يعني يوشك أن أغادركم، يوشك أن تتفرقوا، فيضجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يعني قال افترقت أمة أخي موسى إلى كذا وافترقت أمة أخي عيسى إلى كذا وستفترق أمتي قال فضج الصحابة إلى رسول الله. قال طيب إلى أين يا رسول الله إذا كانت المسألة كذا؟ وهذه الأهوال اللي بتصير يعني والتولي والانحراف إلى أين؟ قال إني تاركم فيكم يعني لا تخافوا أنا أمنكم يعني وبعطيكم أمان، تمسكوا بهذا الأمان تصلوا إلى اللي قال الله سبحانه وتعالى استمسك بالعروة الوثقى، أنا أعطيكم أمان هذا القوي تستمسكوا به وطريق مفتوح إلى الجنة. قالوا أسلم يا رسول الله ويش؟ قال إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لا تخافوا لن تضلوا، إذا تمسكتم به لن تضلوا أبدا من بعد، ما عند رسول الله صلى الله عليه وعلى لا يوجد أحد غير رسول الله صلى الله عليه وعلى. من هم يا رسول الله؟ قال كتاب الله حبل ممدود طرفهم بيد الله طرفهم بأيديكم سخوا، وأهل بيتي وعترتي أهل بيتي يذكركم الله في العديد من أهل بيتي يذكركم الله كذا، فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا ضمان أمر رسول الله، إذا نبحث عنهم نشوف عندهم شيء لا يعقل لا يعقل لا يعقل ولا يقبلها عقل ولا يقبلها منطق، على الأقل اسأل إيش عندهم، هم تبحث عن غيرهم وهم ما تسأل أصلا. طيب عندما تسمع هذا الحديث على الأقل يا جماعة خلونا نشوف هذا ولا شيء لرسول الله جعلهم كذا، هل عندكم شيء؟ هل عندكم علماء؟ على الأقل اسأل هل عند هؤلاء الناس علماء اللي الله سبحانه وتعالى يقول لما يريد الله أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا، اسأل هل عندهم علماء؟ هل عندهم شيء؟ لا نبغى الشيخ ابن تيمية نبغى الشيخ فلان نبغى طيب ما عندنا مشكلة خذ هذولا علماء ما عندنا مشكلة، لكن اسأل شوفوا ايش رسول الله قال ذا الكلام يعني قال كذا في الفراغ في الهواء. الله سبحانه وتعالى يقول إنما يريد الله، والنبي صلى الله عليه وعلى له يقول هذا الحديث وغيره من الأحاديث كثيرة المتواترة الصحيحة يعني، ومع ذلك لا تجد أحد من بعض أصلا يعرف أن فيه في أهل بيت رسول الله عالم، بل وإذا أتيت له بيقول من أحد علماء أهل بيت رسول الله ركبته إبليس ولا باريس كلها ركبوه، لأنه تتحدث عن حديث عن الإمام زيد بن علي ولا عن الإمام الحسين بن علي ولا عن الإمام الحسن بن علي ولا أحد أئمة أهل بيت رسول الله، قامت الدنيا ما قعدت. لا بدا لكن تعال قل له حديث في فاسق في أعجبني أمس أحد الأخوان كاتب قال مسألة يعني حتى في حق هذا اللي صار الحوار في حق الصعبة والصحابة وكذا، قال يعني الطرف الآخر طرفين، قال طرف يقول نحكم كتاب الله ونمشي وطرف آخر قال لا نحكم أنفسنا في كتاب الله في مسألة الصحبة والصحابة، يأتي ويقول أن الصحابة كلهم عدول، ويأتي الله سبحانه وتعالى يقول جاءكم فاسق بنبأ، الفاسق هذا العقبة الوليد بن عقبة صحابي على هذا القول، قالوا لا، قال رسول الله لا تسبوا أصحابي، القرآن يقول إن جاءكم فاسق بده سب، وش عاد احنا فيه؟ لا لا لا، قال رسول الله لا تسبوا أصحابي، إذا حكمنا عقولنا وأهوانا على القرآن، فهذا مشكلة في حد ذاته. فهذا عندما يأتي اسألوا أهل الذكر، فالبعض يقول أنتم يا بني هاشم يعني اختصرت العلم ما في علماء إلا أنتم، ألا من اللي يقول؟ حتى في علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان يسأل عمار بن ياسر وكان يتحدث مع سلمان الفارسي وكان يأخذ ويرد مع الناس، والعلماء الربانيين الحقانيين هؤلاء هم من نأخذ عنهم، لكن لو سألت العالم هذا العالم الرباني الذي تعترف به الأمة كلها وتسأل السؤال تقول له من أخذ العلم عنه؟ قال لا تأخذ عني، خذ عن أهل بيت رسول الله فكائيا يعني. لكن مشت الأيام تطاولوا الناس وأبعدوا عن أهل بيت رسول الله اعتقادا منهم، لأن الدنيا أجبرتهم على هذا الشيء، أجبرتهم، والسياسة الأموية اللعينة يعني تستمر حتى قيام الساعة لأنها سياسة خبيثة، والسياسة العباسية يعني لا مجال للحكم والظلم وكذا وكذا إذا كان لهؤلاء مكان، فالأفضل أن نجنبهم ونترك الأمة يتركهم حتى تمشي الأمور، ما إذا جينا نبغى الإسلام ونبغى الدين ما مشت الأمور. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، فالرسل بشر يأكلون الطعام كلهم، وليس ذلك مانعا من رسالتهم، وما كانوا خالدين فهم يموتون كما يموت سائر البشر، ورسالتهم لا تنافي ذلك ولا ينافيها. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. بعد تكذيب قومهم لهم صدقنا المرسل الرسل الوعد، صدقنا الرسل الوعد الذي وعدناهم بنجاتهم ومن آمن معهم وهلاك أعدائهم المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يبقى لكم مع الأجيال المستقبلة إن آمنتم به واتبعتموه تذكرون في كل جيل، فيبقى لكم الشرف إلى يوم القيامة. أفلا تعقلون حين خالفتم ما هو الخير لكم وجادلتم فيه وحاولتم إبطال ما هذا بشأن أهل العقول، لو استعملتم عقولكم لآمنتم به. ولذلك أن العلماء أحياء لا يموتون، العلماء أحياء لا يموتون، يعني يموت جسدهم ولكن ذكرهم يبقى. إحنا الآن ما نأتي نقول قال ابن عباس قال ابن كذا قال ابن كذا قال ابن كذا، نأتي بالمفسرين وبالعلماء وبكذا، إذا ما مات ذكرهم العلماء الذين لهم. فلذلك لو أنكم قال القرآن لو أنكم استقمتم وتعلمتم لبقي ذكركم، يعني هذا ذكر لكم، يعني القرآن يأتي في تفسيره وفي كذا وكذا ذكركم وأنكم من المطيعين لله ولرسوله. نعم، أفلا تعقلون كم قصمنا من قرية كانت ظالمة، كم دمرنا من قرية تدميرا كاملا وأنشأنا بعدها قوما آخرين، أي خلائف لنبلوهم. فلما أحسوا بأسنا رأوه أو سمعوه، أي أهل القرية الظالمة، إذا هم منها يركضون يهربون فرارا من العذاب الذي هو بأس الله، لأنها قرية في اليمن. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، قالها لا تهربوا. قالوا بعض الروايات أن الملائكة أنهم قتلوا، قال كان من العرب وكانوا في اليمن وأرسل إليهم رسول وقتلوا رسولهم، فأرسل عليهم سلط الله عليهم ذاك الملك خصر اسمه في هذا القريب من هذا، وحكى يعني قتلهم شر قتله وهربوا، فسمعوا كانوا سمعوا صوت يقولهم ارجعوا الى ما ترسلتم فيه، ارجعوا الى المكان، فرجعوا وكملوا الباقي منه. فقال كانوا يسمعوا يقول يا لغارات الله، يا لغارات الانبياء، يا لثارات الانبياء في قتلهم هذا النبي. لا تركضوا وارجعوا الى ما ترسلتم فيه ومساكنكم من الدور وما فيها من الاثاث والنعم المتوفره لعلكم تسالون، يحتمل لعلكم تساءلون كما كنتم تسالون، ما هو رايكم في كذا، والخدم ما نعمل، والمحتاجون هل تتفضلون علينا، ويحتمل لعلكم تساءلون كيف صارت وماذا نزل بها، وكل ذلك لا يكون وانما هو تهكم بهم لاشتغالهم بطلب النجاه وفرار الكل من اهل القريه. قالوا يا ويلنا، اعترفوا لما سمعوا هذا ورأوا القتل ورأوا كذا وكذا، خلاص قالوا يا ويلنا، قالوا يا ويلنا قد حضر هلاكنا، إنا كنا ظالمين، فهو سبب نزول العذاب. اعتراف بالذنب واعتراف أن العذاب نزل عليهم بسبب ما اعترفوهم وبسبب عملهم، لا من الله سبحانه وتعالى، بدون سبب. فما زالت تلك دعواهم، أي تلك الكلمة يكررونها ويردونها، يا ويلنا يا ويلنا، أنت تسمع الآن بعض ما يجي قد حضرها الموت والشيء تسمع يا ويلي ويلا يا ويلي ويلا، لأن حصل العذاب خلاص، وصل، رأى المكان. أما حفرة من حفر النار وكذا فرأى، فما عاد لا تسمع، يعني معلوم يعني كثير، يعني سمعوا هذا وقصوا علينا، يعني كثير روى لنا هذا الشيء، وجد شخص يعني يصيح، يعني أنا أذكر المولى سلام الله عليه أو أحد حدثنا من أحد الفقهاء في اليمن لما حضر الموت يقولوا له يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قال لا اقبض بسبلة المحمار أو كذا أو كذا، يعني كل ما قالوا له أشهد أن لا إله إلا الله، قال وين أشهد لا إله إلا الله، ما هو بدوي، لكن قد أسرف في أذية الناس وفي قتل الناس وفي كذا. فدائما يعني هذه من الأشياء اللي نراها، يعني والبعض لا يستطيع، يعني إذا كان في عهد رسول الله هذاك الصحابي اللي لعق والدته لما توفي يقولوا له حمد الله أظن اسمه أو كذا، قل لا إله إلا الله ما أدري اسمه، فحاولوا ما استطاع. حتى إلى رسول الله قال يا رسول الله إذا كان هذا اللي يقوم الليل ويصوم النهار ويصلي ولا يستطيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله كيف ابن أحمد؟ قال اذهبوا إلى أمه سألوا في البيت إيش مشكلة، عنده مشكلة. ذهبوا إلى أمه إنه كان يفضل مرة علي، وهذه حست في نفسه سامح، قال والله ما سامح خلهم يفحصوا مرة متى مثل ما قال سوا فيه حاول، قالت أبدا لن أسامح. فأتاها رسول الله قد سوى فيني، فرسول الله صلى الله عليه وعلى له من أدبه ومن تعليمه للناس كيف التعامل، قال اجمعوا لي حطب، فجمعوا لي حطب. قال والله، قال ما لا تريد أنا أحطها فيه الحين قبل نزيد، قال لا والله ما أحطبني، قال ما أحطبني مسألة أدبه ما هو أشد منه. آه قال تسامح إذا هو أشهد أن لا إله إلا الله المسألة مهي مسألة غفرة وعقال ولا عمامة ولا المسألة مع الله سبحانه وتعالى لا مجال فيه شيء، بس اسمه ومن أتى الله بقلب سليم ما فيه مجال، لا الغني ولا الملك ولا الأمير ولا السيد ولا العصيد ولا ما به شيء، فيه قلب بس سليم يأتي إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا كالزرع المحصود خامدين قال اشترف يا الخمود الهمود كخمود النار إذا طلعت انتهى. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنان سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا يسر أمورنا اشرح صدورنا يسر عوراتنا فرج همومنا وغمومنا كروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا كلها من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.